بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا مجلس مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله جابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في عصر الأربعاء 21 من جمادى الأول للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. وقد وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. أصلك له الشيخ. نعم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصوده رحمه الله بهذه الترجمة أولا التنبيه إلى أن هذه الشهادة هي أصل الإسلام وأساسه، وأن من لم يتكلم بها فليس من أهل الإسلام. وثانيا التنبيه إلى أن من عرف التوحيد وهو إخلاص الدين لله عز وجل، وعرف ما يضاده وهو الشرك، كان ينبغي عليه ألا تقتصر معرفته التوحيد على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو غيره. واعلموا أن الشهادة في اللغة لها معنيان، أحدهما الإعلام أو الإخبار، ومنه قول القائل: أشهد على فلان بكذا. والثاني بمعنى الحضور، والثاني الحضور، ومنه شهد بدرا وشهد أحدا وكان يشهد الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة شرعا إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أقر وأعترف وأؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله، والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وقد ضمن المصنف رحمه الله هذه الترجمة آية يوسف وحديثين، أولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سمعتموه نصا بقراءة أخينا الشيخ خالد ابن محمد ابن عثمان، والحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وسيأتي. فآية الإسراء تتضمن أولا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعلن ويشهر أن ما يسير عليه من دعوة الناس إلى الله تعالى هي على بصيرة، وكذلك أتباعه الذين سلكوا سبيله في الدعوة إلى الله، وأئمة سالك هذا السبيل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعدهم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وعروة ابن الزبير وأبي العالية الرياحي وآل سيرين محمد وأنس وغيرهم ممن عرف الناس منهم جلالة القدر والسابقة في الفضل والإمامة في العلم والدين. وثانيا تتضمن البراءة من وثانيا تتضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن نقائص، وأعظم النقائص بل وأعظم الخطايا كلها الشرك، الشرك بالله جل وعلا. وثالثا تتضمن وجوب البراءة من أهل الشرك ووجوب مفاصلتهم على من من الله عليه بالهدى إلى التوحيد وإن لم يكن مشركا. فلا يكفي في المرء أن يكون موحدا غير مشرك، بل يجب عليه مع ذلكم البراءة من الشرك وأهله ومقاصلة الشرك وأهله. ولهذا قال وما أنا من المشركين. وفيها من الفوائد أن أساس الدعوة إلى الله أو أساس الدعوة إلى توحيد الله هو العلم، وذلكم بأن يعلم المرء أن ما يأتيه مرضي لله عز وجل، وأن ما يدعه منهي عنه غير مرضي لله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب التنبيه إلى أن من يخوض ميدان الدعوة إلى الله ثلاثة أصناف، أحدها دعاة الحق والهدى، وهؤلاء هم البصيرة والفقه في الدين، فإنهم يبصرون الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. الثاني الجهال الذين ليس عندهم من الفقه ما يؤهلهم إلى أن يكونوا دعاة إلى الله، فواجب هؤلاء أن يتعلموا قبل أن يتصدروا ميدان الدعوة إلى الله، لأنهم بهذا المسلك، أعني مسلك الجهل، يضلون ويضلون. الصنف الثالث دعاة الهوى والضلال، وهم الذين يبذلون سعيهم وجهدهم إلى أن يحرفوا الناس عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم والسنة المحضة، إما إلى الشرك بالله وإما إلى البدع والضلالات. وهؤلاء هم شر الخلق والخليقة، هم أهل الهوى. حديث ابن عباس يتضمن ما يأتي، فقد سمعتم من صريح لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى مبعوثه وعامله معاذا ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بوصايا ونصائح، وفي هذا أسوة حسنة لكل أمير يؤمر من ينوب عنه في أجزاء ولايته لكي ينصحه ويأمره وينهاه ويعلمه حق الله عليه وحق عباده. فإن العامل الذي ينوب عن الإمام عليه ثلاثة حقوق. أحدها حق الله سبحانه وتعالى، وثانيها حق عباد الله، وثالثها حق نفسه عليه. فإن كان يعلم هذه الحقوق أوصاه الإمام تذكيرا بها وتأكيدا، وإن كان لا يعلم علمه وبصره. فإن لم يجد منه استعدادا وفهما ووعيا أقصاه واختار غيره من كل الفهم والبصيرة والفقه والوعي والإدراك. فإن هؤلاء هم مظنة العدل والإحسان. الوصية الأولى في قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب. أقول هذا البعث كان سنة 9، وقيل آخر سنة 10، والمراد بأهل الكتاب هم من كانوا في اليمن من اليهود والنصارى، وخصهم لأحد سببين: إما لأنهم هم أعلم الناس في ذلك الوقت، فالكفار ما بين كتابي ومشرك في ذلك الوقت في الجزيرة، ما بين كتابي ومشرك ما عدا مجوس أجل، والكتابي عنده علم، كتابي عنده علم، وإما لأنهم هم الأغلب في ذلك القرب في اليمن. فإذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية ليكون مستعدا إلى كشف شبههم وإبطال حججهم حين يجادلون. الثانية في كيفية دعوته، كيف يدعوهم؟ فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا يفيدنا فائدتين: إحداهما عقدية والأخرى منهجية. فالفائدة الأولى التي هي في الاعتقاد يجمع الروايتين إلى أن أول ما يقوم به داعية الحق لمن يفد عليهم هو تعليمهم إخلاص الدين لله وأساس التوحيد. وأما الفائدة الثانية فيه رد على جماعة التبليغ ومن حد حدوهم ممن يقول لا يوجد شيء اسمه التوحيد، بل الموجود هو الإيمان، الناس يدعون إلى الإيمان، هذا من جهلهم في دين الله وعدم فقههم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي دعوة إلى تجريد الإخلاص لله وإفراده بالعبادة، وهذا ما تحققه شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله هي دعوة الناس إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين لا يكون صحيحا حتى يجتمع هذان الأمران، تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستبين أيضا أن الشهادتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا ينفع المرأة شهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك لا ينفعه الشهادة لرسول الله بالرسالة دون شهادته أن لا إله إلا الله. الوصية الثالثة في قوله فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يفيدنا فائدتين: الأولى أنه يجب على داعية الحق والبصيرة أن يعلم الناس هاتين الشهادتين، يعلمهم معناهما والعمل بمقتضاهما، ولا ينتقل إلى شعيرة من شعائر الإسلام بعد الشهادتين حتى يظهر منهم الانقياد لهاتين الشهادتين. ظاهرا الفائدة الثانية أن الصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، فقد جاء ذكرهما في أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة أو بعد ما هو في معنى الشهادتين، كحديث معاذ: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، ومن عظيم شأنها أن الله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به فوق السماوات السبع، وما عداها من الفرائض فرضت عليه صلى الله عليه وسلم في الأرض، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام. الوصية الرابعة في قوله فإنهم أطاعوا لك أو أطاعوك بذلك فأخبرهم أو قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فيه فوائد عدة، إحداها عظم شأن الزكاة، وأنها أعظم فرائض الدين العملية بعد الصلاة، ولهذا كان من جحدها كافرا ولو أداها، ومن مانعها بخلا أخذت منه بالقوة وإن قاتل دونها قتل. الفائدة الثانية أن جباية الزكاة على الإمام أو نائبه من عماله وولاته. واعلموا أن الأموال الزكوية قسمان، قسم يجمعه الإمام يتتبع الناس ويأخذه منهم، وهذا هو زكاة المواشي السائمة وزكاة الحبوب والثمار. القسم الثاني من الأموال الزكوية ما جعل الشارع تصريفه إلى ربه يعني مالك، وما عدا هذين كزكاة النقدين وعروض التجارة وحلي المرأة في أرجح القولين. الفائدة الثالثة من هذه الجملة، يجوز للإمام أن يجعل الزكاة في مصرف واحد من المصارف الثمانية. ألم تسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم؟ وذكر الفقراء هنا إما تغليبا لأنهم هم أكثر المحتاجين، أو لأنهم الموجودون في ذلكم القطب، والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، دخل فيه المسكين، فإن الفقير هو المعدم، والمسكين هو من يجد كفايته. الفائدة الرابعة من هذه الجملة أن فقراء البلد ومساكينه وسائر الأصناف الثمانية هم أولى بزكاة فقراء أغنيائهم من غيرهم. وهل تنقل إلى أقطار أخرى؟ ذهب طائفة من أهل العلم أنه لا تنقل زكاة أغنياء بلد حتى يكتفي أهل الزكاة فيه، والمعنى أنه ينقل عنهم ما فضل عن حاجته. وبعض أهل العلم قال يجوز إعطاء أهل البلد ونقل شيء إلى خارجه، والراجح عندنا هو الأول لظاهر الحديث، ولأن الضمير يعود على أقرب مذكور، والأصل في النصوص هو إرادة الظاهر منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. هنا قال تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء. وآخر الفوائد في هذه الجملة أن من ليس غنيا لا زكاة عليه، فالزكاة فرض الله للفقراء على أهل الغنى والسعة. وفيها تقوية الرابطة والتلاحم بين الغني والفقير. ويجدر أن أنبه هنا إلى أن من يسعى في جمع زكوات الأغنياء والذهاب بها إلى الفقراء في أماكن أخرى دون النظر إلى حاجة المحتاجين من أهل البلد، هذا إما جاهل لا يفقه الزكاة، وإما أنه معول هدم وصاحب هوى يريد أن يوقع الوقيعة بين الأغنياء من أهل البلد وفقرائه. فتفطنوا يا أيها المسلمون، لا سيما أهل السعة. الوصية الأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموال. والمعنى إذا انقادوا لك ففعلوا هذه الفرائض الثلاثة، فاحذر أولا التعدي عليهم بأخذ الكرائم من أموالهم، وهي ما كان غاليا نفيسا عند أهله، جمع كريمة، وهي خيار الأموال. فيجب على العامل أن يتوقع أخذ الكرامة ويأخذ الوسط من الأموال. ويجب على الغني بالزكاة أن تطيب نفسه بالوسط، فإذا تنزل إلى الردي منعه العامل ورفض ذلك وقهره على أخذ الوسط، وإن تطوع رب المال بالكريم والنفيس قبله العامل وكان صاحبه مأجورا. هذه فائدة. الفائدة الثانية بقوله: واتق دعوة المظلوم. والمعنى: اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وذلك بإقامة العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا يوجب على العامل أن يحذر الظلم في ولايته، ويفيد أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله عز وجل. يدل له باللفظ الحديث: فإنه ليس بينها وبين الله حيل. فإنه، هذا الضمير ضمير الشأن، يعني الحال والشأن، أن دعوة المظلوم لا تحجب عن الله عز وجل. تابع في حديثي سهل. نعم شيخنا أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. نعم، بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، يدوكون أي يخوضون. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، يوجز الكلام فيه بذكر أهم فوائده. في هذا الحديث من الفوائد المهمة: أولا، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي محبة حقيقية لائقة بجلاله يثبتها أهل السنة، شأنهم في ذلك شأنهم في سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو صح بها النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنها كلها حق على الحقيقة يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الفائدة الثانية: فضيلة علي رضي الله عنه، وذلكم من عدة أوجه. الوجه الأول: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له قائدا للجند في تلكم الغزوة، وهي غزوة خيبر، وكانت سنة 7 من الهجرة. الوجه الثاني: أن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، وليست محبة الله ورسوله خاصتين بعلي رضي الله عنه، بل هذا من باب الإخبار أنه من أهل محبة الله ورسوله، ولا يقتضي الحصر لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. فمن كان له عدة أولاد وبنات فدخل عليه أحد أولاده وإحدى البنات فقال إنه يحب هذين، فهل يفهم عاقل أنه لا يحب البقية؟ أبدا، إلا من غلبت عليه العجب. وأما من ناحية الشرع فإن جميع الصحابة رضي الله عنهم قد زكاهم الله وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم رضاه عنهم، وثبتت لهم من الفضائل الجمع ما لا يحصل. الفائدة الوجه الثالث أن علي رضي الله عنه لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه يشتكي عينيه كفل بعينيه فشفاه الله، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد له هذه الخصيصة عن التفل في وجه المريض، وإنما الراقي الذي يرقي المرضى ينفض عليهم بلا ريق. الفائدة الثالثة جواز التشوق، التشوق إلى الإمارة لمصلحة راجحة لا لمجرد ذاتها، وإيضاح ذلكم أن الصحابة رضي الله عنهم حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعطي الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، كلهم باتوا يخوضون، يدوكم على يخوضون ليلتهم أيهم يعطى، كلهم يرجو. ثم غدوا على الحسن في الصباح كلهم يرجو أن يكون أهلا لهذه الفضيلة العظيمة وهي فضيلة الفتح، وهذه كذلك من فضائل علي رضي الله عنه، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفتح الله على يديه. فإذن تشوق الصحابة رضي الله عنه واستشرفوا للإمارة لا لذاته لكن لمصلحة تتحقق بها وهي فتح خيبر لأهل الإسلام، فتصبح دار إسلام بعد أن كانت يهودية. الفائدة الثالثة دعوة المقاتلين أو دعوة أهل القطر إلى الإسلام، إذا تسلم الراية قائد آخر وإن كانوا قد دعوا وقتلوا، فإن علي رضي الله عنه ليس هو القائد الأول بل سبقه قائد حمل الراية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة وصية الإمام عامله الذي يقود السرية أو الغزوة بالتأني والتمهل وعدم العجلة خشية أن يكون للعدو مكامن يقع فيها جند الإسلام، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتي، يعني تمهل في مسيرك إليه، انفذ يعني اخرج جندي على رسلك يعني على تمهل على مهلك حتى تنزل بساحتك، لأنه لو اندفع قبل النزول بالساحة بسرعة لا يأمن مكر العدو بنصب المكامن الخطيرة التي تفتك بأهل الإسلام. الفائدة الخامسة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وإيضاح ذلك أنه أعطي الراية من لم يكن سعى إليها وهو علي رضي الله عنه مشغول بنفسه مريض يشتكي عينيه، ومنعت من كان متشوفا إليها وهم سائر الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة السادسة الحرص على الاجتهاد في الدعوة وتحصيل المدعوين قدر المكلف، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمر جمع حمرة، والنعم هي الإبل، عبر بالحمر لأنها أنفسها عند أهله. والحمر قيل هي ما كانت فيها حمرة وسواد، نعم حمر النعم. الفائدة السابعة جواز الحلف على الفتية وإن لم يطلب من المفتدات، وهذا تلحظونه من قوله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وننبه إلى أن ذكر الرجل للتغليب لا للتخصيص، لأن المحاربين رجال، وفي الغالب أن يكون المدعوون هم الرجال، والنساء تبع، النساء تبع للرجال. وبهذا القدر نرى أننا بذلنا معكم شيئا من بذل ما نستطيع من شرح هذا الباب. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم شيخنا ونفع الله بعلمكم وبارك الله فيكم. تأذنون في سؤال واحد شيخنا بارك الله فيكم؟ لا بأس. الله يحفظكم. سؤال هام يعني كان يرد علينا كثيرا، خاصة من إخواننا المغتربين، الطلبة المغتربين الذين تأتيهم الأموال أو المساعدات من أهليهم في خارج البلاد، فمسألة تحويل المال، أن يحول المال بعملة بلد ما ثم يستقبله في البلد الآخر بعملة أخرى، والمحول هذا يأخذ أجرة التحويل، فما حكم هذه العملية بارك الله فيكم؟ لا بأس بها، هذا ضرورة لا بأس بها إن شاء الله تعالى. والمحول يأخذ يعني لا يأخذ نسبة، وإنما يأخذ فترة محدودة. نعم. ومسألة يعني عدم التقابض هنا، يعني هل هذه ضرورة؟ هذه ضرورة يعني ضرورة. نعم ضرورة. والفارق ليس لا يمكنهم سوى ذلك. نعم. ومسألة اختلاف العملتين بارك الله فيكم لا يؤثر الحصل يكون يدا بيد. نعم هذا الحصل، لكن لا يمكن التقابض. والحال هذه، نعم، المحول في بلد والمحول إليه في بلد آخر. نعم أحسن الله عليكم بارك الله فيكم، جزاكم الله أنا خير الجزاء. بالنسبة لبقية الأسئلة، هل المرجاء إلى المجلس الذي تخصصونه للأسئلة إن شاء الله؟ لا إن شاء الله، بعد أنتم اجمعوا حلفوا المكرر. نعم السؤال الذي لم يتضح. نعم يعيد صيغته صاحبه. نعم نسأل الله أن يتيع وقتا آخر إن شاء الله لإجابتي عليه إن شاء الله. نفع الله بعلمكم شيخنا وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، جزاكم الله خير الجزاء، الله يبارك فيكم. استودعكم الله شيخنا، الله يبارك فيكم. بحفظ الله ورعايته. الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. على الوالد جميعا. سلمكم الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم ويبارك فيكم. ننبه على إخواننا بارك الله فيهم جميعا أنه بالنسبة للأسئلة رجاء أن ترسل في الدرس أو في الموعد الذي سوف يخصصه فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، حتى يعني لا نضيع الوقت في مسألة الإرسال والقراءة. وكما وعد الشيخ حفظه الله سوف يخصص في كل فترة درسا يجيب فيه على الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى إجابة، والله عز وجل هو الموفق. وإن شاء الله تعالى نبدأ بعد قليل، يعني بعد حوالي ما يقرب من 5 دقائق إن شاء الله تعالى، درسنا في شرح متن أصول في التفسير للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. جزاك